بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج الفقهاء الأدباء، الذي نسعى فيه للبحث عن الجوانب الجمالية الأدبية في حياة فقهائنا الأعلام. معنا اليوم فقيه جليل القدر وعالم كبير المنزلة، هو العالم الجليل الإمام الحافظ العلامة أبو القاسم ابن فيروه الشاطبي. هذا الإمام الشاطبي لا يوجد اليوم في الدنيا أحد يقرأ القرآن ويستجيز الأسانيد ويطلب الإتقان فيه إلا وله عليه فضل من خلال منظومته الشهيرة الشاطبية التي سماها حرز الأماني ووجه التهاني. هذا الإمام الجليل كان من أحفظ أهل زمانه لكتاب الله، من أعرفهم بطرقه وقراءاته ورواياته، وكان مع ذلك كثير التعبد والصلاح والتقوى، وكان قد فتح الله عز وجل عليه فتوحات كثيرة، فيتهدى بفراسته إلى أمور كثيرة لا يهتدي إليها البصراء، وهو الضرير الذي لا يبصر رحمه الله. وقد ذكروا من عجيب خبره أنه كان يجلس في مجلسه للإقراء، فيأتي الطلبة إلى المجلس، فإذا جلس الشيخ الإمام قال من جاء أولا فليقرأ أولا، هكذا عادته. فجاء بعض تلامذته مبكرا في ذلك اليوم يريد أن يكون أول القارئين، فلما جاء الشيخ وجلس استفتح بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من جاء ثانيا فليقرأ أولا، تجاوز المسكين الذي بكر ليكون الأول. قال فنظرت في حالي هذا الذي أخر وتأملت، فتنبهت إلى أني كنت قد احتلمت ولم أغتسل، فكشف الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام شيئا من ذلك، لأنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ كتاب الله عز وجل كما نعرف. هذا الإمام براعته الشعرية تتجلى في صورة نادرة في الحقيقة في ظني من صور شعر الفقهاء، ذلك أن الفقهاء قد يقولون الشعر الرائق في النسيب أو في الفخر أو في الحكمة أو في غيرها من المعاني، لكن من أندر النادر أن نجد فقيها أو عالما نظم قصيدة علمية، منظومة علمية، ومع ذلك خرج بها أو خرج فيها بكثير من الشعر الراقي، لأن طبيعة المنظومات العلمية كما نعرف أنها تكون فجة وتعتني ب فقط النصوص والقواعد وما إلى ذلك. الشاطبي رحمه الله لما نظم الشاطبية جعل لها مقدمة طويلة، امتلأت هذه المقدمة في الحقيقة بمقاطع تعتبر من الشعر الراقي والجيد فيما أظن على الأقل، وستوافقونني على ذلك إن شاء الله. فمنها مثلا قوله رحمه الله: فيا أيها القاري به متمسكا، أي القرآن، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا، والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإتقان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. وتأمل الجناس الناقص هنا واللطف في العبارة: وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. ثم بعد ذلك يقول في آخرها، يصف قارئ القرآن وما له من الخير والبركة والمكانة، يقول: بنفسي من استهدى إلى الله وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، هو المرتضى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. وتأملوا هذه الأوصاف الأربعة الجامعة: غريبا قريبا مستمالا مؤملا. فهو غريب بين الناس لأنه منفرد بعبادته وانصرافه إلى الله، وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد، وهو في نفس الوقت الذي هو فيه غريب قريب أيضا من الناس لأنهم يحبونه لما عليه من أثر القرآن ونوره، مستمالا يستميله الناس ويحبون صحبته ويستميل هو الناس أيضا، مؤملا أي يؤمل للتعليم ويؤمل للإفادة ويؤمل كذلك لأن يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب له لأنه مظنة الإجابة، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. ثم يقول بعد ذلك وهو يذكر حاله وعلى عادة العلماء في هضم النفس والذات، يقول: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. وهكذا استطاع هذا الإمام الجليل أن يجعل في صدر هذه المنظومة العلمية هذه المقطعات الأدبية الراقية التي تدخله قطعا من أوسع أبواب الشعر الجيد رحمه الله رحمة واسعة. لدينا كذلك ممن له مشاركة في الفقه في الحقيقة، وإن لم يكن فقيها مشتهرا بالفقه لكنه معدود من أهل العلم، ذلكم هو الفقيه الكاتب علي بن زريق البغدادي. وابن زريق له قصيدة قد اشتهر بها وحكاية قد عرف بها، فغلبت عليه حتى غاب عن الناس أن له مشاركة أيضا في الفقه والعلم، وحكايته لطيفة تستحق أن تروى، وقصيدته بديعة أيضا تستحق أن تروى. فقد جاء في خبره رحمه الله أنه أراد أن يسافر إلى بلاد الأندلس لما بلغه أن سوق الأدب بها نافقة وأن شعراء يكون لهم فيها المكانة، فأراد أن يمدح بعض أمرائها وملوكها لعله يحظى بمال يفرج به كربته أو ينفس به همه، فعزم على الرحلة من بغداد. وكان كثير الأسفار أصلا، فلما أراد أن يرتحل وهو حديث عهد بأوبة من سفر أرادت زوجه أن تمنعه، وقالت له إلى متى ترتحل وإلى متى تسافر وإلى متى تتركنا، تسعى وراء هذا المال والرزق من الله سيأتيك إن كتبه لك وكذا، فوعظته في هذا المعنى فأبى هو، أغراه بارق المال والطمع، فغادر بغداد وانصرف إلى هناك. فأراد الله به أمرا وله أمرا، فلما وصل إلى ممدوحه ومدحه لم يعطه شيئا، فقيل إنه قد أراد أن يبلوه، وقيل نسيه، وقيل منعه، والله أعلم. المهم أنه خرج من مجلسه ذاك ولم يحظ بمال ولا بوعد بمال، فخرج مكسور الخاطر حتى أوى إلى الخان الذي كان فيه النزل، ثم تذكر ما كان بينه وبين زوجه من المواقف، وكيف أن قالت له ابقى معنا، وفكر كيف أنه غادر أهله ودياره ومع ذلك لم يحصل شيئا، فأدركه حزن شديد جدا وهاجت به الشاعرية، فنظم قصيدة يصف بها وضعه وحاله وكيف فارق زوجته، وهي في الحقيقة من الشعر الجميل الراقي، حتى قال بعض السابقين من تختم بالعقيق وتفقه للشافعي وحفظ قصيدة ابن زريق فقد تم ظرفه. يقول رحمه الله: لا تعذليه فإن العذل يوجعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه. ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالبين يجمعه، تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدحا، وكم ممن يودعه كأنما هو من حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يذرعه. وهي صورة لطيفة، يقول من كثرة أسفاره كأن أحدا طلب منه أن يقيس فضاء الأرض كم ذراعا، فهو يذهب ويجيء وكذا كأنه يذرع الأرض، كأنما هو من حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يذرعه. ثم قال حكمة بالغة، قال: وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا، ولا دعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا، فلست ترى مسترزقا، وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق، والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه. ثم تألقت يعني شاعريته رحمه الله تألقا بديعا لما وصف لحظة الوداع والفراق، ويعني ما يكون فيها من المشاعر الهائلة: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وهذا البيت سار مسير الأمثال، يقوله الإنسان عندما يفارق حبيبا لا يريد أن يفارقه، يشق عليه أن يفارقه. ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. ثم تأملوا التصوير: وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا، تمسك بثوبه، وأدمعي مستهلات وأدمعه، وكم تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورة حال لا تشفعه، لا أكذب الله، ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه، رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه. وقد قيل إنه مات من الغيظ والهم رحمه الله، ووجدوا هذه القصيدة تحت وساده أو وسادته أو عند فراشه الذي كان عليه في نزوله ذاك. فهذه قصيدة أيضا من القصائد التي تروى وتذكر ويعرف بها فضل شعر الفقهاء. كذلك من الفقهاء الذين أثر عنهم شيء من الشعر المعافى ابن زكريا رحمه الله، وكان فقيها جليل القدر، وقد أثرت عنه أبيات حكيمة سارت مسير المثل وفيها لطف في توجيه المعنى. يقول فيها عن الحسد: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فتأمل الالتفات في قوله أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فهذا من بديع المعنى ومن لطفه أيضا. كذلك من الفقهاء الشعراء الأدباء الإمام الفقيه العالم الجليل محمد بن داود الظاهري رأس الظاهرية، وهو في الحقيقة يعني رأس ابن حزم أو شيخ المذهب الذي تبناه ابن حزم، وقد عرفنا خبر ابن حزم فيما مضى رحمه الله، وكان حفيا بالأدب وله شعر جيد، منه قوله: ونزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال المحرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لونه يصب على الصخر الأصم تهدم، وينطق طرفي يعني بالدمع عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلم، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فما إن ترى حبا صحيحا مسلما. وكتب إليه ابن الرومي يوما يقول: يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليهن في الجراح قصاص أم مباح لها دم العشاق؟ فكتب الفقيه الظاهري يقول: كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والاشتياق، وقتيل التلاقي أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.